حرمت الشريعة الإشارة إلى مسلم بسلاح أو حديدة سواء كان جادا أو مازحا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية قال أبو هريرة: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فإذا كان لا يجوز الإشارة بالحديدة إلى المسلم جادا كان أو مازحا فكيف بقتله يا رعاكم الله؟ ولا يجوز، لا يجوز القتل سواء كان المسلم هو المقصود بذلك أو المستأمن أو المعاهد أو الذمي من غير أهل الإسلام، فهذه نفوس محرمة، فالقتل محرم على كل نفس مؤمنة وعلى كل نفس مؤمنة. وفي الحديث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. فقتلوا أنفسهم باسم الجهاد وعدوه استشهادا وهو انتحار وقتل للنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولكن يا رعاكم الله، طاشت عقول هؤلاء الشباب وضاع منهم من ضيع السبيل وخالف الطريق وخرج عن الجماعة واتبع دعاة السوء. إن كل واحد منا يا معاشر المسلمين مسؤول عن إنكار هذه الأفعال وعن تحصين الأبناء من هذه الجرائم وهذه الأفكار المتطرفة التي تسيء إلى الإسلام وإلى المسلمين. فانصحوا أبناءكم وانظروا في أمورهم واقتربوا منهم واعرفوا مدخلهم ومخرجهم وتأملوا في ميولهم وحذروهم من مسالك الغواية ومن سبل الضلالة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.